ثم قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لاحظوا أيها الإخوة، الحديث عن شيء في المستقبل، عن يوم القيامة، ولا لا؟ الزلزلة وإخراج الأرض ما في بطنها، ويوم يصدر الناس أشتات للجنة والنار، هذا كله يوم القيامة. طيب يوم القيامة في مجال العمل؟ ما في مجال العمل، لكن لاحظ التعبير، الآية ماذا قالت؟ ما قالت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كان الأصل للسياق يقول فمن عمل مثقال ذرة خيرا رآه، ومن عمل مثقال ذرة من شر أو شرا رآه، هذا كان أصل السياق، لكن انتقل من الكلام عن شيء في المستقبل إلى شيء حاضر موجود الآن. ما معنى ذلك؟ معناه مدام أنه المسألة يوم القيامة موازين دقيقة، فأنت اليوم يا عبد الله في مهلة أن تعمل الخير حتى تلقاه يوم القيامة ثوابا ورضا من الله، وجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وأيضا بإمكانك في هذه الدنيا أن تعمل شرا فتجازى عليه نارا وسعيرا وعذابا وسخطا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآيتين فيها الحث على فعل الخير والحث على ترك الشر. ولاحظ قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. وش هي الذرة؟ الذرة النملة، احنا نعرف النملة الصغيرة هذه ذرة، حشرة صغيرة جدا، تجمع لها 50-60 ذرة تحطها في الميزان ما يطلع لها ولا شيء، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى هذه الذرة مثقال الذرة، وما هو حتى أصغر من الذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، حتى ما هو أصغر من الذرة له قيمته وله وزنه عند الله جل وعلا. وهذا معناه أنك لا تحقر من الخير شيء، لا تحتقر من الخير شيء. لنفرض أنك دعيت إلى الصدقة، دعيت من الصدقة لعمل تطوعي خيري، فهذا الذي عن يمينك أخرج 500 ريال، وهذا الذي عن يسارك طلع 1000 ريال، وأنت معك ريال، عندك خير، عندك عشرات، عندك مئات في البيت ولا كذا، لكن الآن في هذه الفرصة عندك ريال واحد، وش تسوي؟ تساوي الريال إلى 1000، ماذا يعمل الريال إلى 500؟ ترى أنت ولا شيء، لكنه عند الله عظيم. هذا الريال حينما تنفقه كم فيه من مثقال ذرة من خير عند الله جل وعلا؟ ما تدري كم، ما يعلم قدر ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا جالس فاضي فارغ ما عندك شيء، تقول والله جالس ما عندي شيء، مثلا في الضحى بعد المغرب بعد العشاء لو توضيت وصليت ركعتين، كم في هذا الوضوء من مثقال ذرة من خير؟ وكم في هاتين الركعتين من مثقال ذرة من خير؟ لو مسكت المصحف الورقي ولا المصحف اللي في الجوال وجلست 5 دقائق، دقيقتين، 10 دقائق تقرأ في كتاب الله، كم ستخرج من مثقال ذرة من خير؟ فإذا لا تحتقر شيء من المعروف، لا تحتقر شيء من البر مهما كان، سواء باللسان كذكر، تسبيح، تهليل، تحميد، تكبير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كلمة أحب إليه من الدنيا وما فيها. فالدقيقة الواحدة، الدقيقتين، 10، كم تستطيع أن تكرر هذه الكلمة العظيمة؟ سبحان الله، أو سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تستطيع تكررها 10-100 مرات فتفوز بأجور لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تقول أنا فاضي وأنا فارغ ولا ذبحني الفراغ وما عندي شيء، لا، أنت الآن في مزرعة، أبذر أبذر أبذر فيها ما تستطيع حتى تحصد يوم القيامة خير عند الله جل وعلا. الحسنة 10 أمثالها، الحسنة تضاعف إلى 70 ضعف، 70 يضاعف إلى 700 ضعف، 700 تضاعف إلى 70,000 ضعف. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب تقبلها الله عز وجل بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، كالجبل العظيم تلقاها عند الله سبحانه وتعالى، فلا تحتقر من معروف شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا من نساء المؤمنات لا تحقرن جار لجارها من معروف شيء، ولو أن ولو فرس انشه، ولو أن تطبخ مرقة فتكثر ماءها فتتصدق أو تهدي إلى جارتها، لا تحتقر شيء من المعروف. فالذرة من الخير مع الذرة من الخير مع الذرة من الخير تكون خيرا عظيما. وإذا كنت دعيت إلى مثقال الذرة من الخير فمعنى هذا أنت مدعو أكبر وأكبر إلى الحسنات الكبار، مدعو إلى الحسنات الكبار. فليس معنى أنه يعني الحث على فعل الذرة من الخير أنك تقصر وتهمل الحسنات الكبار، لا، إنما إذا دعيت إلى اغتنام صغار الحسنات فاحرص عليها وعلى كبار الحسنات. ومن أجل الأعمال الصالحة طلب العلم الشرعي والعمل به وتعليمه للناس، هذه من أجل الأعمال الصالحة. من أجل الأعمال الصالحة هذه الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، فتحافظ عليها محافظة تامة. وهكذا بقية الأعمال الصالحة الطيبة فيما يتعلق بتعاملك مع الخالق أو بتعاملك مع الخلق، بر الوالدين والإحسان للأبناء وحسن العشرة مع الأهل، حسن الجوار وغير ذلك من الأعمال الصالحة.